إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإن نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة والتي تكبدوا فيها المتاعب والمصاعب حتى تكللت بالنجاح، والحمد لله فيما نرى ذلك، والحمد لله ثمرتها ظاهرة وواضحة. مثل هذه الدورات أيها الإخوة التي تقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم علماء السلف الصالح، هي دورات مباركة ونافعة بإذن الله عز وجل. فالحمد لله، قرر في هذه الدورة كتب أئمة السلف والدعوة، وقرأت وشرحت، وتم الحمد لله عز وجل على ذلك، والفضل والمنة لله وحده. وقام على هذه الدورة مشائخ أحسبهم كذلك والله حسيبهم من طلبة العلم الذين مشوا على منهج سلف هذه الأمة. والمثل السائر المعروف يقال: الجواب باين من عنوانه. الدورة هذه بانت ووضحت وظهرت، وإنما ولربما خفيت على بعض الناس عمدا منهم، وإلا هي واضحة والحمد لله من أول يوم قامت عليه. قرر في هذه الدورة كتب شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقرأت وتليت فيها الأسانيد لشيخ الإسلام، فأخذ الطلاب الذين حضروا الإجازة والإسناد للشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتبه، وهذه نعمة كبيرة، لأن الإسناد من الدين، كون الإنسان يأخذ سند في كتاب ما فهذه منقبة. وكذلك كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى مثل القواعد. فلم تخرج هذه الدورة عن منهج السلف، ولم يقرأ فيها إلا كتب السلف، فهذا هو عنوان هذه الدورة. فالحمد لله على نعمه الكثيرة. ولا شك أيها الإخوة أن ما من دعوة تقوم إلا ولها من يعاديها، ولها من يسعى في إحباطها وعدم استمرارها، وهذه سنة الله في خلقه، هذا ليس بالأمر الجديد، بل هذا أمر معروف من قديم. والدليل على ذلك حديث صحيح البخاري وفي غيره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ إلى ورقة ابن نوفل قال: ليتني أكون جذعا، ليتني أكون فيها حيا، أنصرك نصرا مؤزرا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي؟ قال: نعم، ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما أحد يأتي بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء من قبل، ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبع نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا وله أعداء يحاولون بشتى الطرق، الإرجاف والإشاعات والأمور التي لا تنبني أصلا على حقائق، تحذيرات والتخويف. إيش عندنا؟ ما عندنا إلا كتب الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قرأناها والحمد لله بالإسناد له من مشائخنا الذين أجازونا، قرأنا هذه الكتب بالإسناد، والمشايخ الذين درسوا في هذه الدورة لله الحمد هم معروفون. الشيخ أحمد شملان معروف أنه من طلبة الشيخ مقبل حفظه رحمه الله، ومعروف عند مشايخ اليمن قاطبة، ما في واحد من مشايخ اليمن يجهل الشيخ أحمد شملان، والشيخ كذلك الشيخ سياف معروف، مركز الشيخ عثمان السالمي. فما يحتاج أن نأتي بأشياء يعني نحاول أن نصد فيها أو نخوف من هذه الدورة. الحمد لله دورة كانت ناجحة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن لا نثني ثناء عليهم، بل هذا شكر لهم ولجهودهم التي قدموها، فجزاهم الله خيرا، يتعبون ويذللون الصعاب لأجل يأتوكم بالعلم إلى هنا. فهؤلاء حق علينا أن نشكرهم ونثمن ما قدموا من مجهود طيب مبارك، ونقول لهم وفقكم الله لكل ما فيه خير وصلاح، ونسأل الله عز وجل لكم المزيد مثل هذه الأمور. كم من خير انتشر في هذه البلاد من محاضرات كلمات ألقيت، كم من أناس يعلم الله أنهم قد تأثروا، كانت هذه الدورات وانتشار المشائخ في الأماكن لإلقاء المحاضرات التوعية الناس على المنهج السلفي، الخير الكثير الذي قام به إخواننا هؤلاء ودلوا على الخير، فالدال على الخير كفاعله. فنسأل الله عز وجل لهم المزيد مثل هذه الأعمال الطيبة المباركة، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asy-Syaikh hafizahullah setelah mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan, wahai saudara-saudara yang mulia, berangkat dari hadis, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Di sini kami mengucapkan rasa syukur kepada saudara-saudara sekalian yang telah mengurusi daurah ini, daurah yang semoga diberkati, yang mereka telah mengurusnya dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Namun memberikan hasil yang memuaskan, keberhasilan yang tampak, hasil yang jelas. Maka daurah yang seperti ini sebenarnya adalah daurah yang tegak di atas Al-Kitab As-Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama as-salaf as-salih, daurah yang diberkati dan juga memberikan kemanfaatan dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di dalam daurah ini telah dibacakan kitab-kitab para imam salaf, imam dakwah, dan juga telah dijelaskan syarahnya dan dipelajari secara lengkap. Alhamdulillah, keutamaan yang ada dalam hal ini semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian pula yang telah menegakkan daurah ini, para masyayikh, aku mengira mereka demikian, dan Allah lah yang memperhitungkan kondisi mereka. Mereka berjalan di atas manhaj salaf. Maka seperti ucapan yang ma'ruf, bahwa sebuah jawaban itu tampak dengan temanya. Meskipun daurah ini tidak terlihat jelas kondisinya oleh sebahagian manusia, tetapi alhamdulillah daurah ini tegak di atas Al-Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan padanya kitab-kitab Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan sanad-sanadnya yang sampai kepada beliau. Demikian pula para penuntut ilmu yang mengikuti daurah ini, mereka mengambil ijazah dengan sanad-sanadnya yang sampai kepada kitab-kitab Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah kenikmatan yang cukup banyak, yang cukup besar. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya sanad itu termasuk daripada agama, ini merupakan sebuah keistimewaan. Demikian pula dibacakan padanya kitab-kitab Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Dan daurah ini tidaklah keluar dari manhaj salaf. Demikianlah tema daurah ini. Semua ini adalah merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang melimpah ruah. Dan tidak diragukan bahwasanya tidaklah tegak sebuah dakwah melainkan pastilah ada orang yang akan memusuhinya dan berupaya untuk menghancurkannya, dan dakwah itu tidak lagi berlanjut. Ini merupakan ketentuan Allah di tengah-tengah makhluknya. Ini bukanlah perkara yang baru. Bahkan ini adalah perkara yang ma'ruf dari masa lampau. Dalilnya adalah apa yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari maupun yang selainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dibawa kepada Al-Waraqah bin Naufal, maka di antara ucapan Waraqah bin Naufal bahwasanya kalau dia masih hidup, dia akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikeluarkan oleh kaumnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah menjawab, tidaklah ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Maka tidaklah seorang pun yang datang seperti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seperti apa yang dibawa oleh para nabi-nabi yang sebelumnya dan orang-orang yang mengikuti mereka, melainkan di sana ada musuh-musuh yang berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan untuk menghalangi mereka dan memusuhi mereka. Kita lihat berbagai pembicaraan-pembicaraan, kemudian gosip-gosip yang disebarkan, yang semuanya tidak berdiri di atas hakikat yang sebenarnya. Berbagai tahzir, berbagai perkara yang menakutkan telah disebarkan terhadap daurah ini. Dan padahal daurah ini dibacakan padanya kitab-kitab Syekhul Islam dengan sanad, sanad yang sampai kepada penulisnya dari masyayikh-masyayikhku, guru-guruku yang telah memberi kami ijazah, yang telah memberiku ijazah untuk mengajarkannya kepada yang lainnya. Demikian pula daurah ini disertai, diikuti atau diberikan oleh para masyayikh yang mereka mengajarkan ilmu. Mereka adalah masyayikh yang dikenal seperti Syekh Ahmad Syamlan. Beliau dikenal sebagai murid Syekh Muqbil rahimahullah, dan beliau juga dikenal di tengah-tengah masyayikh al-Yaman. Demikian pula Syekh Sayyaf, beliau berasal dari markaz Syekh Uthman As-Salimi hafizahullah. Maka kita tidak membutuhkan perkara-perkara ini tadi, apa yang telah disebarkan, apa yang telah mereka buat terhadap daurah ini. Dan demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang telah mengurusi dan menegakkan daurah ini dengan sebaik-baiknya balasan. Karena barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah azza wa jal. Semoga Allah membalasi segala daya upaya yang telah mereka curahkan, yang mereka telah merasakan letih dan payahnya. Mereka menempuh jalan yang jauh untuk hadir di daurah ini. Maka hak mereka untuk kita bersyukur kepada mereka. Dan apa yang kalian lakukan, daya upaya yang telah kalian curahkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kalian untuk setiap kebaikan dan kesolihan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahi kebaikan untuk kalian dan menambahi perkara-perkara yang seperti ini. Sudah betapa banyak muhadharah-muhadharah yang dilakukan dari daurah ini di berbagai tempat, pelajaran-pelajaran yang telah diberikan. Betapa banyak manusia yang telah mengambil pelajaran dan mereka mendapatkan pengaruh yang baik dari daurah ini. Daurah yang berdiri di atas manhaj salaf, yang telah ditegakkan oleh saudara-saudara kita, yang mereka berada di atas kebaikan, semuanya berdiri di atas ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi tambahan kebaikan yang seperti ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalimat mereka di atas al-haq. Ayyuhal ikhwah, inna da'wata ahli sunnah هي دعوة اجتماع ورحمة، فهي رحمة بين أهلها، رحمة بين المشائخ الطلبة، ورحمة بين طلبة العلم فيما بينهم، ورحمة مع عامة المسلمين، فهي دعوة رحمة. والحمد لله وجدنا بين إخواننا في هذا البلد طيب ما بينهم من رحمة وألفة وتكاتف مما نسأل الله عز وجل أن يزيدهم على ما هم عليه من تقدم وازدهار واجتماع. أوصي طلبة العلم أن تكون هذه الدورات هي مفاتيح لهم وبداية لطلبهم لا نهاية، ولا يقتصرون على طلب العلم في الدورات فقط، بل تكون هذه الدورات هي بداية للبعض. قد يكون البعض أول مرة يجلس، فتكون هذه الدورات هي مفتاح له لهذا الطريق، ألا وهو طريق طلب العلم، فيستمر ولا يقتصر على الدورات فقط. الحمد لله هنا وجدنا إخواننا مشايخ فضلاء على خير، والحمد لله طلبة للعلم، فلزومهم ولزوم أخذ الدروس عنهم، وهم الحمد لله لن يخرجوا على عن منهج السلف وعن شروحات سلف هذه الأمة، فهم يسيرون على ما رسمه علماء هذه الأمة، فلزوم الدروس عندهم والاستمرار فيه خير كبير. فيا طالب العلم عليك أن تجتهد في تحصيل العلم ولا تقتصر على الدورات فقط. أيضا مما أنصح به إخواني القائمين على مثل هذه الدورات الطيبة المباركة أن يكثفوا مثلها، وأن يجتهدوا في مثل هذه الدورات الطيبة المباركة بجذب واتيان المشايخ لهذه الأماكن الطيبة، وأيضا يستفيدوا مما قدموا في مسألة التطهير والازدهار لما ينفع هذه الأمة الطيبة المباركة الذين رأيناهم. هؤلاء أناس قلوبهم نظيفة تقبل الخير، فمثل هؤلاء يهتم بهم الإنسان، والإخوة كذلك نحسبهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، نحسبهم على هذا الأمر، لكن نريد الاستفادة مما مضى وأن تطور الأمور لأكثر وأحسن، فيستفيد الإنسان مما قدم ويحسن، وهذا لن يكون بعمل فردي إلا إذا كان العمل جماعي، كما رأينا من الإخوة يجتمعون يدا واحدة. فالإنسان إذا اجتمع مع إخوانه فإن البركة مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، فما شاء الله وجدنا الإخوة على خير وعلى اجتماع وألفة ومحبة ومشورة بينهم، وتنظيمهم وجدناه تنظيم طيب مبارك لم يتخلله شيء من النقص أو العوز، بل وجدنا ما شاء الله تنظيمهم تنظيم طيب ومبارك ومرتب، ولكن نحن نتطلع إلى ما هو أيضا أفضل وأفضل، فنستفد من هذه الدورات لما يأتي من دورات القادمة إن شاء الله تعالى. وإن كان حصل أو بين الإخوة رأوا في بعض الأشياء حصل مثلا بعض الأخطاء الترتيبية التنظيمية أو حصل بعض النقص، فالحمد لله هذه تستدرك في الدورات القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يعينهم ويسددهم ويقويهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد صفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. Kemudian beliau mengatakan, ayuhal ikhwah, bahwasanya dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang menyatukan manusia dan juga kasih sayang di antara para pemeluknya. Demikian pula dakwah ini merupakan kasih sayang di antara pemeluknya, di antara penduduk negeri ini, demikian pula di antara para masyayikh, demikian pula di antara para thalabatul ilm, di antara mereka merupakan kasih sayang, juga demikian merupakan rahmah bagi keumuman kaum muslimin. Dakwah ini adalah dakwah rahmah. Alhamdulillah, kami mendapatkan di antara saudara-saudara kami penduduk negeri ini kasih sayang, kemudian kejinakan hati, saling bantu-membantu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada mereka atas apa yang mereka sudah berada di atasnya. Allah semoga menambahkan hal-hal yang memberikan kemajuan kepada mereka dan persatuan di antara mereka. Hendaknya daurah ini adalah sebagai kunci awal permulaan untuk menuntut ilmu, bukanlah sebagai akhirnya. Mungkin sebahagian baru pertama kali duduk di daurah atau di majelis ilmu yang seperti ini. Semoga daurah ini menjadi kunci yang membukakan untuknya jalan untuk menuntut ilmu. Dan hendaknya setelah ini terus berlanjut di dalam menuntut ilmu dan tidak berhenti. Demikian pula para penuntut ilmu yang ada, para masyayikh, semua berada di atas kebaikan. Hendaknya kalian mengambil ilmu dari mereka. Mereka tidaklah keluar dari manhaj salaf. Justru mereka berjalan di atas jalan ulama umat ini. Hendaknya kalian terus menuntut ilmu, mengambil kebaikan dari mereka. Semua itu adalah kebaikan yang besar. Hendaknya bersungguh-sungguh di dalam menggapai ilmu tersebut dan tidak hanya mencukupkan diri pada daurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengurusi dan menegakkan daurah ini. Hendaknya mereka memperbanyak daurah-daurah yang seperti ini dan bersungguh-sungguh di dalam mendukungnya, menegakkannya dengan mendatangkan para masyayikh ke tempat-tempat yang seperti ini untuk memberikan kemanfaatan kepada umat yang semoga diberkati ini. Alhamdulillah, penduduk negeri ini hati mereka adalah hati yang bersih, hati yang baik, menerima kebaikan. Demikian pula saudara-saudara kami yang kami lihat, kami menganggap mereka demikian. Itulah sangkaan kami kepada mereka. Mereka berada di atas perkara ini. Hendaknya hal ini bisa membawa kepada faedah yang lebih banyak dan lebih banyak. Pekerjaan ini tidaklah bisa ditegakkan secara individual, tetapi hendaknya dilakukan secara bersama-sama. Dilakukan seperti laksananya, seperti laksana satu tangan, membutuhkan kepada kebersamaan. Karena sebagaimana yang disebutkan bahwa al-barakah ma'al jama'ah, keberkatan itu bersama al-jama'ah. Alhamdulillah, kami melihat saudara-saudara kami berada di atas kebaikan, berada di atas persatuan. Mereka melakukan musyawarah di antara mereka. Mereka mempunyai pengaturan yang diberkati insyaallah. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Pengaturan yang masyaallah cukup baik, diberkati, dan semoga pada waktu-waktu yang akan datang akan terjadi sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang telah berlalu. Semoga pada waktu yang akan datang, pada daurah yang akan datang, bisa terjadi sesuatu yang lebih afdal jika di sana ada kesalahan dalam pengaturan atau semacamnya, bisa ditutupi, bisa dibenahi pada daurah yang berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu mereka dan meluruskan langkah mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan barisan mereka. Naam. أيضا إخواني الدعاء إخواني المشايخ إخواني طلبة العلم المسؤولية على أعناقكم كبيرة أهل الفساد أهل الشهوات وأهل الشبهات يسعون ليلا نهارا في نشر الفساد بشتى الوسائل وهم على باطل فتجد أهل الخرافات وأهل البدع ينتشرون في شتى الأماكن ويجتهدون في انتشار هذه الخرافات وهكذا أهل الشهوات والفساد ينتشرون والذي ينبغي على إخواننا أن يجتهدوا في تبليغ هذا الدين فإن البلد ليس بالبلد الهين والعدد ليس بالعدد القليل ما يزيد على أكثر من 200 مليون نسمة هكذا مسؤولية عظيمة أكثر من 200 مليون نسمة في أعناقنا نحن مسؤولون عنهم ليس اللي في المدن فقط في القرى في الجبال في الأودية هؤلاء من يأتيهم إذا لم نأتيهم نحن وتأتهم أنتم تدعوهم تنشر الدعوة الصحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على قدمه حتى ذهب إلى الطائف ولا يترك مكان إلا وهو يذهب إليه يدعو صلى الله عليه وسلم ماذا قدمنا نحن كل الوسائل والحمد لله ميسرة فلم يبقى إلا العمل والجهد فالمسؤولية كبيرة أيها الإخوة ليست هنا مجال للأخذ والعطاء والكلام فيما لا يفيد ولا ينفع الإنسان لابد ينظر إلى ما هو نفع للإسلام والمسلمين في نشر الدعوة الصحيحة التي تقوم على الكتاب والسنة هؤلاء إن لم نصل إليهم من يصل لهم أهل التنصير الذين يبشرون بالتنصير يجلس الشخص منهم في أدغال أفريقيا عمره كله يجلس وهو يدعو الناس على الضلال يترك أهله وبيته ومجتمعه ويجلس في أدغال أفريقيا السنوات الطوال يدعو وهو على باطل فنحن أيها الإخوة نخرج ندعو الناس على الحق على الكتاب والسنة ولا يخفى عليكم الجماعات الأخرى التي تخرج على جهل بلا علم فنحن أحق بتبليغ هذا الدين هذه أمانة هذه مسؤولية وضعت على أعناقنا إني لأشفق على أناس في أعالي المرتفعات في الجبال وهم مسلمون لا يعرفون من الدين إلا الاسم فقط عوام جهال لو جاء شخص وجلس بينهم عدة أيام يعلمهم لاستجابوا له وشكروا له. فمثل هؤلاء أيها الإخوة لابد أن نحمل همهم ونبلغهم الدين الصحيح قبل أن يأتيهم غيرنا. لو لم نأتيهم نحن أتاهم غيرنا. ثم جاءوا لهم بالخرافات الشبهات، وهؤلاء عوام ما يعرفون شيء، ما أسهل ما تقبلوا. ويقول العلماء العوام أتباع كل ناعق، عوام كل من جاء يتكلم قالوا وراه معه. فلماذا لا نبادر نحن، لماذا لا نبادر لتبليغ الدعوة الصحيحة على الكتاب والسنة وفهم السلف. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا في دار الكرامة كما جمعنا هنا في هذا المكان الطيب المبارك هذا. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا على حسن الضيافة وما قدمتموه لنا، حقيقة أحرجنا ماذا نقول، ما كنا يعني نتصور ما رأينا. الذي قدمتموه قدمتم كثير كثير، بل لا نستحق الذي قدمتم، لكن لا نملك إلا أن نشكركم وندعو الله لكم. من صنع لأخيه معروفا فليكافئه، فإن لم يجد فليدعو له، وإذا قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ. فنحن نقول جزاكم الله خيرا عنا وعما تقدموا للإسلام والمسلمين، وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم تلقوه، والله تعالى أعلم. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku para duat, para da'i, para masyaikh, para penuntut ilmu, tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kalian cukuplah besar. Ahlul fasad, orang-orang yang membawa kerusakan, membawa syahwat, membawa syubhat dengan berbagai sarananya, siang dan malam mereka berupaya untuk menyebarkan apa yang mereka punya. Padahal mereka adalah ahlu batil, ahlul khurafat. Demikian pula ahlul bidah, mereka tersebar di berbagai tempat. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk menyebarkan apa yang mereka punya. Demikian pula ahlu syahwat, ahlul fasad. Mereka berada di berbagai tempat tersebar luas. Maka tanggung jawab yang ada di pundak kalian besar untuk menyampaikan agama ini. Saudara-saudara kami, hendaknya mereka bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan agama yang mulia ini. Negeri ini bukan negeri yang kecil, dan penduduknya bukanlah penduduk yang sedikit. Penduduknya berjumlah lebih 200 juta orang. Semua tanggung jawabnya ada di pundak-pundak kalian. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Penduduk negeri ini tidak hanya ada di kota-kota. Mereka juga ada di berbagai kampung, di atas-atas gunung, dan di tempat-tempat yang jauh. Apabila kalian tidak datang kepadanya, siapa yang akan mendatangi mereka? Maka sebarkanlah dakwah yang benar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke berbagai tempat Beliau pergi ke negeri Taif. Tidak ada satu tempat pun melainkan beliau mendatanginya. Dan sekarang ini segala sarana untuk menyebarkan dakwah itu telah dimudahkan. Tidak ada yang tersisa melainkan hanya beramal dan bersungguh-sungguh untuk menyebarkannya. Tanggung jawab dakwah ini cukuplah besar. Adapun saling bantah-membantah, berbicara dalam hal-hal yang tidak berguna, tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Yang dibutuhkan adalah kesungguh-sungguhan di dalam menyebarkan dakwah yang sahihah, yang berdiri di atas Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tidak sampai kepada mereka, siapa yang akan sampai kepada mereka itu? Coba lihat orang-orang yang disebut sebagai misionaris. Salah seorang di antara mereka mampu untuk duduk di tempat yang paling susah di negeri Afrika, di Afrika, menghabiskan umurnya, meninggalkan keluarganya, rumahnya, masyarakatnya dalam jangka waktu bertahun-tahun yang cukup panjang untuk menyebarkan pemahamannya. Dia mengajak kepada kebatilan. Bagaimana dengan kita? Hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam mengajak manusia kepada al-haq, kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukanlah suatu hal yang tersembunyi atas kalian bahwa di sana ada sebuah jamaah yang mereka keluar melakukan dakwah di atas kejahilan, tanpa ilmu. Maka kita lebih berhak untuk menyampaikan agama ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang telah diletakkan di atas pundak-pundak kita. Kaum muslimin berada di berbagai tempat. Bahkan mereka ada yang di pucuk-pucuk gunung, yang mereka tidak mengetahui agama sedikit pun kecuali hanya namanya saja. Orang-orang awam butuh. Demikian pula orang-orang awam, mereka adalah orang-orang jahil yang tidak mengerti agama. Kalau seandainya ada seseorang yang datang kepada mereka menyampaikan agama, niscaya mereka akan mendapatkan kemanfaatannya dan mereka akan bersyukur kepadanya. Maka sampaikanlah kepada mereka tentang agama ini sebelum yang selain kita yang sampai kepada mereka. Orang-orang yang datang membawa khurafat, membawa syubhat, karena orang-orang awam itu seperti apa yang disebutkan bahwa al-awam atba' kulli na'iq. Orang awam itu adalah pengikut bagi setiap orang yang mengajaknya. Setiap orang yang berbicara, menyampaikan sesuatu, maka dia akan ikut bersamanya. Demikianlah orang awam. Maka hendaknya kita bersegera untuk menyampaikan kepada mereka dakwah yang benar, dakwah yang berdiri di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf. Aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk selalu berzikir kepadanya dan bersyukur kepadanya dan mengibadahinya dengan sebaik-baiknya, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita dalam ucapan dan perbuatan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di negeri kemuliaannya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Kemudian beliau menyatakan, sebenarnya apa yang kalian telah kalian berikan dari berbagai pelayanan adalah sesuatu yang sungguhnya kami tidak membayangkannya. Sesuatu yang banyak, yang kalian berhak untuk kami bersyukur kepada kalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka doakanlah. Atau disebutkan pula, ucapkanlah jazakallahu khairan, maka barang siapa yang mengucapkannya, maka dia telah cukup di dalam memberikan balasannya. maka jazakumullahu khairan atas apa yang telah kalian berikan untuk Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan semua itu di dalam timbangan kebaikan kalian. Wallahu a'lam bissawab.